وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكون. الإنسان في حياته بين أمرين، إما ضاع وإما مقيم. فدي الحالة اللي بتاع المقيم، الأنعام فيها دفت وفيها منافع وفيها أكل ولها جمال حين تريحون، إنما أنا قاعد في حتتي. طب فإذا حصلت ضاع، ما هو الضاع للسفر والإقامة، إيه دي حال الإقامة. أما لا، شوف بقى لما يكون وراك مشوار بقى بعيد كده، هذه حاجة تانية. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ده حاجة تانية، ده حاجة تانية للناس بقى اللي بيسافروا ويقولوا. إنما الناس الغلابة اللي قاعدين لا بيسافروا ولا بتاع ولو عايز بلد، يا دوب قاعد في الحتة دي كويس أوي 24 ساعة. إنما اللي النهاردة في القاهرة والنهاردة في طنطا والنهاردة في اسكندرية، ودي وسائل الإيه؟ كانت وسائل المواصلات القديمة، ولذلك كانوا يعتزم بإن المسافة تبقى طويلة. ليه؟ لأن المسافة الطويلة دي ما يقدرش عليها اللي عنده إيه؟ اللي عنده جواد وإبل صحيحة. إنما اللي ما عندوش الأحمر أعجف ومش عارف إيه، عايز المسافات تبقى إيه؟ ولذلك هناك القرآن لما يتكلم عن أهل سبأ، وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. فأني لما أكون مسافر أقول له باعد بيننا وبين أسفارنا؟ ده أنا أقول قربها، اطوي الطريق لي يا رب. لا، أصل الركبة بتاعته ركبة عز، وعايز كده مخطر كده بالبتاع. ولذلك يقول لك باعد بيننا وبين اسفار، عشان ما يبقاش في ركبنا الا مين؟ القوي اللي عنده دواب سليمه. طيب، وتحملوا اثقالكم. الحمل هو وضع ما يثقل على ما لا يثقل. انت بتحمل الدبه ليه؟ لان لما انا اشيلها تبقى تقيله عليا، اقوم انا احملها لمين؟ الدب. والثقل معناه ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه اخيرا الوزن. الوزن دي بيدي للكثافة، والحجم، الحجم يدي للمساحة. ولذلك شيء يكون حجمه كبير قوي انما وزنه قد ايه؟ هات بقى كيلو قطن وكيلو حديد، شوف كيلو القطن ياخد حجم قد ايه وكيلو الحديد ياخد حجم. ناشئ من ايه؟ من كثافة الحديد اللي مضمورة ببعضها ونفشات القطن. يبقى ده ياخد مساحة وده ياخد ايه؟ وده ياخد. ولذلك لما حتى في البواخر يجي يدوها بالايه؟ بالمساحة. تحط لي في صندوق هتحط فيه مثلا كذا ولا كذا، احنا عايزين المساحة دي لان السفينة. يبقى اذا تحملوا اثقالكم أي ما يثقل عليه، ربنا عملها عشان تشيلوا. تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللي بيفتش في الأساليب الأدائية في القرآن يقول إن آخر الآية، عجز الآية، مش باين ملتئم مع الصدر. ليه؟ قال لك لأن كان المقتضى بيقول وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكن أحمالكم بالغة فيه إلا بمشقة. إنما ده بيقول أنتم لم تكونوا بالغيه، هنقدر أي بالغيه مع حملكم، بالغيه مع إيه؟ طب لكن ما جاتش، طب ما قالش كده. أما قال لك لا، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه بزواتكم دون أثقال إلا بمشقة. فكيف إذا كانت هناك أثقال؟ يبقى المنة أكثر ولا لا؟ وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه وحدكم بدون أثقال إلا بإيه؟ إلا بشق الأمر. فكيف إذا كانت فيه أثقال؟ يبقى النعمة كبيرة أوي. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كلمة بشق فيه شق وفيه شق وفيه شقة اللي ورد في القرآن، خلاص. يبقى فيه إيه؟ شق الأنفس وشق. خلاص، وفيه ايه؟ شقة. الشق هو المصدر، وهو صدع شيئين حتى تعمل فيهم ايه؟ شقيت الحاجة كده، هذه الشقة. يبقى عزلت متصلين وخليت ده في جانب اللي احنا قلنا عليها فاصدع بما ايه؟ بما تقول. هذا الشق. والشق هو الجهد. ليه؟ ام قال لك لان الانسان له اجهزة، الاجهزة دي لها اعمال. مرة تكون نايم، فعمل الاجهزة يحتاج الى ايه؟ اقل من الطاقة. عليه لما تقوم بقى تزاول الحياة العادية تبقى عايز ايه؟ طاقة اكتر. فلما تتعرض لحمل اثقال يبقى عايز ايه؟ يبقى ثلاث حالات. الانسان وهو نائم يبقى ايه؟ كفاه من الطاقة ما يحفظ عليه ايه؟ حياته. ولذلك انت لما بتيجي تنام تبقى قاعد كويس 24 ساعة، ولما تيجي تنام لازم تستغطى. ليه تستغطى؟ عشان ايه؟ عشان تجيب حرارة. اكن الحركة اللي عندك ايه؟ الحركة اللي كانت بره بتديك شوية ايه؟ خدها. طب وبعدين تمشي الحياة العادية الرتيبة دي، بيتكلم وبيمشي كده وبيمشي كده، يبقى عايز طاقة اعلى. طب عايز يشيل، يبقى عايز طاقة ايه؟ طاقة. كأن طاقة الحمل الثقيل تأخذ شق نشاطك وطاقتك. ادي بايه؟ الا بشق الايه؟ يعني اكن بقى الحاجات تقسمها اثنين. لو كان غرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، مش كده؟ ولكن ايه؟ بعدت عليهم الشقة. الشقة اي المسافة التي يشق عليك ايه؟ قطعها. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، يعني بالجهد والتعب. وبعدين يقول ايه؟ ان ربكم الله، ان ربكم لرؤوف رحيم. اولا شوف التحنين لنا، ربكم اللي مربيكم واللي خلقكم واللي مددكم مش عارف بالله واللي عامل، ورؤوف رحيم. طب الصفتين دول مناسبتهم ايه للكلام؟ أم قال لك لان ما دام تحملوا اثقالكم الى بلد يبقى فيه رحله بقى، والرحله لها مقصد. عايزين نرحل الاسكندريه مثلا، من القاهره الى ايه؟ الى الاسكندريه. ادي المقصد. يبقى عايزين ايه؟ عايزين متاعنا. متاعنا تقدر نشيله؟ لا، نتعب نجيب ايه؟ راحله نحط عليها المتاع. اذا حمل الاثقال منع متاعب السفر. خلاص كده؟ وكونك رايح للاسكندريه لازم تحقق غرض لا يتحقق لوجودك في البلد، يبقى بتجيب نفع زائد، لان اما رحلتك دي للاستثماري او للاعتبار. ان كانت رحله استثماري وانت عايز تجيب حاجه حلوه اكتر من اللي عندك هنا، ما الناس بتسافر تروح تجيب ليه؟ ولا رحله اعتبار عشان تزيد يقينك في الكون وتشوف حاجات كويسه، يبقى برضو نفع ولا مش نفع؟ يبقى اذا فيه رفع الم عشان حمل الاثقال، وفي ده الالم، وفي تحقيق امل بسفرك للحته دي. والا انت مسافر ليه؟ ما لازم عايز تحقق حاجه ونفع. كلمه رؤوف مناسبه للاولانيه، وكلمه رحيم مناسبه للثانيه، لان الرأفه ازاله الالم. خلاص. والرحمه منع الالم ومجاء النفع. والرحمة ايه؟ مجيء الايه؟ فعلشان تحمل الاثقال يبقى رؤوف، ما خلكش تتعب في حمل الاثقال. وعلشان تحقق النفع من الغاية اللي انت ايه؟ اللي انت رايح لها، يبقى ايه؟ رحيم. ولذلك الرحمة تيجي بنعمة، الرأفة تزيل ايه؟ تزيل نعمة. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بعض العلماء يقول لك لبلد، أي بلد، أي بلد، انت مسافر للاعتبار، مسافر للتجار، اي حاجة. بعضهم قال لك لا، ده هنا كونك تسافر لكذا وكذا ده امر اختياري عندك، انما في اسفار اضطرارية لازم تسافر. واحد يقول وانا هتعب في ليه في حمل الاثقال، ما اروحش لا هنا ولا هنا. لا يا اخويا، ده ربنا فرض عليك الحج في حته عايزه الحكايه دي، يبقى رحله ضروريه ولا مش ضروريه؟ يبقى ما تقوليش ده باختيارك بقى، تقدر تقول وانا لا رايح لا هنا ولا هنا. لك لا، الى بلد المقصود بها ايه؟ مكه. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالجهد والتعب، إن ربكم لرؤوف أزال عنكم آلام الحمل الثقيل ورحيم حقق لكم أمنية السفر من الغاية التي تسافرون بها.